الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام القيم رحمه الله في كلام صاحب المناجم في باب الإرادة بعد أن ذكر الدرجة الأولى من الإرادة وهي ذهاب عن العادات بصحبة العلم والتعلق بأنفاس السالكين مع صدق القصد وخلع كل شاغل من الإخوان ومشتت من الأوطان، وقد سبق شرح هذه الدرجة. قال فصل: قال الدرجة الثانية تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس والسير بين القبض والبحر. لما كانت الدرجة الأولى صحبة العلم وذهاب عن العادات، في هذه الدرجة هناك انقطاع أكثر عن كل شيء حتى تتمحض الإرادة لله سبحانه وتعالى. كانت الشواغل في الدرجة الأولى هي العادات والإخوان والأوطان، المشاكل المرضية، والإخوان لا يقصد بهم يعني إخوانه فقط، ولكن الأهل والعشيرة والجيران والأصحاب، وكل هؤلاء منهم من يشتت القلب ويشعب الإرادة. فإذا علم حقائق الأمور توحدت إرادته وأخلص لله سبحانه وتعالى. في الدرجة الثانية كان انقطاعه أكثر من انقطاع صاحب الدرجة الأولى عن عاداته وشواغله وما يشتته هذا، لأنه وجد روح العبادات ووجد الأحوال الإيمانية الباطلة من عبادات القلب والأنس بالله سبحانه وتعالى والحب والخوف والرجاء، فيحصل له انقطاع إلى هذا الطريق، تقطع ينقطع إلى هذا الطريق فقط، ليس له إرادة سوى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ما يوصله إلى الله، يريد الدار الآخرة، يريد الله الدار الآخرة بصحبة الحال. يعني ليس يكون علما فقط، ولكن معه أحوال قلبية، أعمال القلب وعباداته يصحبها على الدرب. يقول ابن القيم أن ينقطع إلى صحبة الحال، ينقطع عن الشواغل الأخرى وتصبح إرادته متمحضة لتحصيل عبادات القلب ليصحب هذه الأحوال. يقول وهو إلى صحبة الحال، ينقطع إلى صحبة الحال وهو الوارد الذي يرد على القلب من تأثيره أو من تأثره بالمعاملة، من تأثره بالمعاملة. المعاملة يقصد العبادة، ليست العبادات مجرد حركات ظاهرة، لكنها هذه الحركات الظاهرة، هذه الأعمال الظاهرة عبارة عن أوعية لعبادة القلب، ولابد أن يهتم الإنسان بهذه العبادات القلبية، وهي ترد على القلب تأثرا بالعبادة، هبة من الله، كالخشوع في الصلاة والتقوى في الصيام، طهارة في الزكاة، وتقوى القلوب وتعظيم شعائر الله في الحج وسائر العبادات، ذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب واللسان والعمل والحال عند التلاوة وعند الدعاء وعند الأذكار الموظفة. فكل هذه الأحوال هبات من الله، يسلك الإنسان الطريق الموصل إليها ويطلب أسبابها بأسبابها، يتعرض لمنح الرب سبحانه وتعالى بها بأن يسلك طريق العبادة، فيتأثر القلب بهذه العبادة إذا كانت عن قصد خالص وخلع فيها كل شاغل، صرف عن الشواغل وأفرغ قلبه لها. عند ذلك يبدأ تأثر القلب بهذه العبادة. يقول الحال هو الوارد الذي يرد على القلب من تأثيره، من تأثره بالمعاملة، السالب بوصف الكسل والفتور. الكسل والفتور يحصل بسبب جفاف العبادة، العبادة التي ليس فيها روح، فيكون الإنسان متكاسلا عنها، ليس محبا لها، هي تكليف ثقيل عليه. كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. تأمل كيف خفت عليهم الصلاة ولم تصبح كبيرة عليهم ولا ثقيلة عليهم لما كانوا خاشعين فيها، ولما استيقنوا لقاء الله عز وجل واستحضروه، الصلاة عندهم هي الطريق الموصل إلى ذلك، وهم يجدون روح هذا اللقاء وحبه من خلال الصلاة التي هي بينهم وبين ربهم، وتذكر أمر الآخرة. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا الذي يدفعهم إلى الشوق والحب العظيم، وتفكر في الآخرة أنهم إليه راجعون. فهذا يخفف الصلاة على الإنسان. وكما ذكر العلماء في معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا أن لا يكون مستثقلا لأيامه، يعني يعدها حتى تنقضي، بل في الحقيقة يكون محبا لرمضان وراغبا في العبادات التي يؤديها فيه، محبا لهذا الخير العظيم وكذا مراتب الطاعات، وليس أنه يريد أن يقضي العبادة ويصرف. في الحج مثلا ليس يقصد أن يقضي ما عليه، إنما يعدها عدا لكي تنقضي، كما يحدث من كثير من الناس كأنهم على يعني أحر من الجمر يريدون الانحراف ومن المناسك المختلفة. فأول ما تنتهي وقبل حتى ما يشرع من الانحراف منها تجدهم يتحركون. هناك من ينشر مثلا من اليوم الأول أو الثاني من أيام التشريق، يعني اليوم الأول لأيام التشريق ليس الثاني، يعني الانحراف من الثاني أمر مشروع. ومنهم مثلا من يترك المبيت لمزدلفة، منهم من يترك المبيت لمنى، ومن يستسقي بالطواف والسعي ويعدها لكي ينتهي منها، وربما يعني افتخر بأنه يؤديها بسرعة يعني يسبق بها غيره، إنما أن أنهى العبادة. هذا في الحقيقة ليس هذه العبادة فيها الروح المطلوب، ولذلك تكون شديدة ثقيلة عليه، ولذا يتكاسل عنها، وإذا أدها بفتور. فهذا الذي يعني ما الذي يزيل هذا الكسل والفتور؟ تأثر القلب بالأحوال التي ترد عليه أثناء العبادة. إذا حصلت له هذه الأحوال الإيمانية من حب الله عز وجل، من الانجسار له، من الافتقار إليه، من التلذذ بمناجاته سبحانه وتعالى، من يعني فهم معاني كلامه وتدبره واستخبار أمور الآخرة والشوق إلى الله والشوق إلى لقائه وإلى جنته، والشوق إلى أنبياء الله سبحانه وتعالى وحب صحبتهم، وغير ذلك من الأحوال الإيمانية الكثيرة التي يجدها أثناء العبادة، فعند ذلك يزول عنه وصف الكسل. السابب لوصف الكسل والفتور الجانب له إلى مرافقة الرفيق الأعلى. قال هو الوارد: السابب لوصف الكسل والفتور الجانب له إلى مرافقة الرفيق الأعلى. كيف يرافق الرفيق الأعلى؟ هل هم الرفيق الأعلى الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم في الرفيق الأعلى؟ يقول: الذين أنعم الله عليهم، أولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. أولئك ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع النبيين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هم أعلى قدرا وأعلى منزلة، وأرواحهم في الملأ الأعلى، وأرواحهم الملأ الأعلى، الملأ الشاذة، فهم في الملأ الأعلى، إنما كانت أرواحهم في السماوات على مراتبهم ومنازلهم من الله سبحانه وتعالى. كيف يمكن أن يرافق هؤلاء الآن؟ هو أولا نفسه تطلب مرافقتهم بعد هذه الحياة، بل هذا من أعظم مقاصد المؤمنين، كما قال قال الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم سر رفيقي الأعلى. إذا كان هو عليه الصلاة والسلام وهو أفضل خلق الله يطلب رفقة هؤلاء، هذا طلب أمر عظيم. وكما قال إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا المؤمن يطلب دائما رفقة هؤلاء بعد حياة بعد رحيله. ثم هو في الحقيقة له صحبة معهم في هذه الحياة للأرواح، بمتابعة سيرتهم، بالتشبه بهم، بالاقتداء بأحوالهم، بمعرفة موازين الأمور عندهم حتى يجد الأمور المثل ميزانهم، بمعرفة مقاصدهم وإرادتهم وأخلاقهم. وهذا أمر فوق مجرد تلاوة قصصهم وفوق مجرد معرفة أخبارهم، فإن كثيرا من الناس ينشغل بتفاصيل القصص الذي يشغل به عن المقاصد العظيمة من وراء هذه السيرة. والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي تضمن كيفية يعني الانتفاع لسيرة الأنبياء من خلال الأحوال والأعمال والصفات. والسنة فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن انتفع بالكتاب والسنة من خلال يعني تدبر هذه النصوص فيعيش مع الصالحين كأنه يصحبهم بأبدانهم، لكن يصحبهم في الحقيقة بالأرواح. بعد أن فاته صحبة الأبدان لتفاوت الزمان، فهو يدفعه الحال الإيماني الذي يحصل. والعبادات في الحقيقة كلها مبنية على هذا الأمر، على صحبة هؤلاء الرفيق الأعلى. لو تذكر لو أنت في الصلاة ماذا تصنع؟ تقرأ القرآن، والقرآن مليء بأحوال الصالحين من الأنبياء والملائكة والصالحين، وقصصهم ومواقفهم وسيرتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وأصحابه والمواقف التي يعني نزلت فيها الآيات، أنت إذا علمت ذلك علمت أن القرآن يمتلئ كثيرا بهذا، وأنت تقرأه فأنت كأنك تصحبهم في مواقفهم وفي مواجهتهم مع عدوهم. فهذه صحبة. الأدعية التي تقرأها أنت تتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا بها، وأنه صلى الله عليه وسلم اقتدى فيها بمن قبله. كذا العبادات، أنت في رمضان تتذكر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأحوال الصحابة وأحوال السلف الصالح رضوان الله عليهم. أنت في الحج تقول: هنا مر كان إبراهيم يبني البيت، هنا نبع زمزم، هنا كانت تسعى هاجر، هنا وقف النبي عليه الصلاة والسلام، هنا دعا بكذا، هنا وقف في هذا المكان. فأنت في الحقيقة صاحبنا. وهذا الأمر من أعظم ما يهيئه للإنسان اتباع السنة. فكلما اتبع السنة كلما وجد هذه الصحبة رغم تفاوت الزمان وتباعد يعني تباعد زمنه عن زمنه، تباعد الأبدان، الأبدان متباعدة، ولكن هو يريد صحبته. فهذه الأحوال جالبة له إلى مرافقة الرفيق الأعلى لروحه في هذه الدنيا قبل أن يصحبهم صحبة كاملة بعد الممات. وهذا الذي طلبه النبي عليه الصلاة والسلام والصالحون في الرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم. يقول: فينتقل من مقام العلم إلى مقام الكشف. إذا ليست هي مسائل علمية مجردة، هذا العلم في الحقيقة له روح، هو كأنه يعني يستحضر مواقف هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، فضلا عن مواقف القيامة ويوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فكأنه يشهد ذلك، يكشف له عن هذه المواقف العظيمة وهذه الأحوال التي تجلب له حب الله عز وجل والخوف منه ورجاءه وشكر نعمته وحسن التوكل عليه، وتجلب له حب الأنبياء والصالحين والملائكة، لأنه يشهد أحوالا معينة، ليس مجرد علم مجرد لكنه حال يجده في قلبه، فينتقل من مقام العلم الى مقام الكشف، ومن مقام رسوم الاعمال اشكال الاعمال الرسم الهيئه الخارجيه الى مقام حقائقها واذواقها ومواجيدها. مواجيد يعني ما يجده في قلبه فيها واحوالها. فيترقى من الاسلام الى الايمان، ومن الايمان الى الاحسان، ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خيره وشره، ليس انه يقرر مسائل يحفظها بلسانه او يقررها بذهنه، ولكن يحب الله عز وجل ويرجوه ويخافه ويشهد كمال اسمائه وصفاته، يحب القران العظيم الذي تضمن كل الحكم الموجوده في الكتب السابقه، يحب الملائكه ويستحضر عبادتهم وطاعتهم وولايتهم، فهم اولياؤه، هو يحبهم ويستشعر وجودهم معه. وهكذا ايضا فانه يحب الرسل الكرام ويستحضر مواقفهم العظيمه، وهكذا في مواقف اليوم الاخر، الايمان باليوم الاخر كانه يرى الجنه والنار. تعبد الله كانك تراه، في اصول الايمان كلها يحقق هذا. وكذا الايمان بالقضاء والقدر حتى يشهد كل الاعمال والاحوال والمصائب والنعم، يشهد كل ذلك بامر الله النافذ وقدرته الشامله ومشيئته النافذه وخلقه لافعال عباده وعلمه السابق وكتابته للمقادير. يستحضر هذه المعاني لثمراتها العظيمه، ليس اهتمامه فقط مثلا، فعنده يهتم بالاحوال الظاهره في العباده، يبحث كيف مثلا ماذا يقرا في الصلاه الفلانيه، وكم تسبيحه يسبح، واين يضع يده واين يضع رجله، واين يعني وكيف يقبض مثلا، هيئات العباده، لكن له لا يتوقف على ذلك، ينتقل من هذه الرسوم الظاهره. نعم هو يبحث عن السنه في العبادات المختلفة ويحسن الزكاة بالضبط، ولكن يستحضر في قلبه التطهير المطلوب من البخل والتخلص من الشح والتخلص من عبادة المال حين ينفق الزكاة. هو لن يلغي الرسوم، ليس معنى الانتقال من العلم إلى أو من رسوم الأعمال إلى مقام الحقائق والأذواق أنه يلغي الرسوم أو أنه سوف يستغني عنها، انه ينتقل من مقام العلم الى مقام الكشف، لم ينتقل تاركا للعلم، بل ينتقل مع العلم الى مقام الحقائق، اي انكشف له الامور الباطنه العظيمه الاهميه في الحياه، في حياه المسلم والمؤمن والمسلم. فيجد احوال العبادات، يعني لم يترك مثلا معرفه رسوم المناسك مثلا، ويخشى لها متى يحرم ومن اين يحرم وكيف يحرم وماذا يلبس عند الاحرام، ولكن لابد وانه يستحضر في هذه العبادات الاحوال، المواجيد، الحقائق، الاذواق، الحب، الشوق، الرجاء، الشرك لنعمه الله، الصبر، لان هذه اشياء كثير جدا لا يصبر عليه، لا يصبر على ان يقف في الصلاه، مجرد ما يقف فيها شويه يقول لك لا ده كده طويل قوي، يا الصيام في الايام الشتاء الصيف الطويله، القيام مثلا في ليالي الشتاء، المناسك التي تؤدى هناك، من يعني لا يحتمل ان يقف في اماكن غير مهيئه او ينزل اماكن غير معده، فيحاول الابتعاد عنها ويبحث عن الرخص حتى الباطنه منها، وليست رخصا في الحقيقه وانما هي اقوال بعض العلماء والمشايخ، يبحث عن التخلص. لا، بل هذا الذي بحث عن المواليد، هذا الذي بحث عن الحقائق الإيمانية من وراء العبادات، هذا الذي يصحب الحال مع العلم، فهو يبحث عن الحقائق الشرعية الظاهرة ويبحث عن الحقائق الشرعية الباطنة، هو كذلك يلتزم بالعلم وبالحال كذلك. يقول: وأما ترويح الأنثى، يقول تقطع بصحبة الحال، قلنا صحبة الحال يعني الأحوال التي في العبادات المختلفة، عبادات القلب والأذواق التي يجدها، يصبح قلبه بالعبادة، الخشوع في الصلاة، التقوى في الصيام، التزكية في الزكاة والطهارة، التقوى وتعظيم شعائر الله في الحج، وهكذا. والاتباع في ذلك وصحبة الصالحين، التعلق بأنساك الصالحين كما وصف، مرافقة الملأ الأعلى، كل هذا في صحبة الحلم. وترويح الأنس يعني تقطع مع ترويح الأنس. يقول الذي أشار إليه، أما ترويح الأنس الذي أشار إليه فإن الثاني في أول الأمر يجد تعب التكاليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده، فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه تلك التكاليف والمشقة، لأنه في عمل الله عز وجل ويجد اللذة فيه، فهو لا يلد رحلا يقوم حتى تتغرب قدماه ولا يشعر بذلك، بل هو يفعل ذلك شكرا، يقول أفلا أكون عبدا شكورا، صلى الله عليه وسلم. موسى صلى الله عليه وسلم يطلب صحبة الرجل الصالح، وما وجد موسى النصب حتى فارق أو جاوز المكان الذي أمر به. الإنسان التكاليف فيها ثقل على من لا يعرف حقائقها الباطنة. لما آنس القلب بالله عز وجل شعر بالأنس، شعر بأنه حاضر بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يأنس بالله، يستوحش من غيره. لما حصل ذلك زالت عنه التكاليف والمشاق. ليس زالت عنه تلك التكاليف يعني ان العبادات سقطت، او ان البدن لم يجد يعني مشقة على الاطلاق. البدن قد يجد، لكن هناك مثل الشراب الحلو جدا، العسل، يوضع على اي شيء فيه بعض المرارة او الحموضة فيتزول هذه بحلاوة السكر او العسل، فلا يجد بعد ذلك هذه الحلاوة. زي اي شراب تشربه في مر الشاي مثلا، لكن اذا اشربه من غير سكر تلاقي مر صعب الشرب، يحط عليه سكر لغايه ما يبقى ممتاز، اصبح جميلا جدا. هذا لا يعني انه تغير عن وصفه شيئا. فهكذا هذا الامر، انت الجسد هيجد بعض هيجد جوعا، يدع طعامه وشرابه وشهوته، هيجد الانسان حاجه الى النوم، ولكنه يعني لا يشعر بكلفه. ليس ان تفضل بقى ان حد يقول زالت عنه التكاليف عن العبادات فقط، مش هيؤدي العبادات، لا ده اعوذ بالله، ده ضلال مبين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين الموت. فعندما هو يصل الى ان تشبه العبادات بلا كلفه ولا مشقه، مش بيتكلفها، يقول فصارت قره عين الله وقوه ولذه. فتصير الصلاه قره عين، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: حب بالله من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عينيه في الصلاة بعد أن كانت عملا عليه. واحد أقول لك عليا كانت عايزة خلص، لا، هو بقى أصبحت دي لذته بيدور عليها، يستريح بها بعد أن كان يطلب الراحة منها. يعني بعد ما يخلص وعايز يستريح بقى ناخد راحة شوية، فهو بيقول ده الرسول يقول أرحنا إيه؟ لها، أرحنا لها يا بلال. يقول فله ميراث من قوله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها، أرحنا بالصلاة يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة بحسب إرادته ومحبته وأنسه بالله سبحانه وتعالى ووحشته مما سواه. يعني يستوحش مما سواه، يعني يشعر بوحشة من كل من يبعده عن الله، يشغله عن الله عز وجل. كل أحد يبعده عن الله يعني يعامله بالضرورة، إنما هو يصحبه في هذه الحياة لضرورة الصحبة فقط. ويقول متى أتصلح حتى أتفرغ، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وأما السير بين القبض والبسط، فالقبض والبسط حالتان تعرضان لكل حال، انقباض في القلب أو بسط وشرح، انشراح صدر، سعة الصدر، لحظات لحظات يجد فيها قبضا، ضيقا، هما، حزنا، واحيانا اخرى يجد انشراحا وسعه في الصدر وانطلاقا وقوه. يقول يتولدان من الخوف تاره والرجاء تاره، فيقبضه الخوف يبقى في قلق واضطراب، ويبسطه الرجاء. القبض يحصل بسبب الخوف من الله عز وجل فينقبض ويكون في قلق واضطراب والبضع، يعني هو المشروع ان يصل الى حد البكاء والانبساط، يجد لذة وسرور وشوق عظيم جدا إذا تذكر لقاء الله عز وجل والجنة. يقول ويتولدان من الوفاء ثارة والجفاء ثارة. وفاء منه هو زي ما تخوف منه ورجاء منه، فكذلك الوفاء منه والجفاء، يعني أنت وفيت بما عاهدت الله عليه من طاعته عز وجل، ورتبت لنفسك أحوالا وأعمالا إيمانية وإسلامية من الإسلام والإيمان والإحسان، تريد أن تعملها وتنجزها لتجد القرب من الله، فهذا الوفاء يورث البسط. عندما توفي وتعمل هذه الأعمال وتؤدي بحق الله عز وجل عليك ابتداء بالواجب وتسمية بالمستحب تجد الشرف والصدق. وهو يقول رجاء بخطأ، جفاؤه يورث البسط. فالوزان الوفاء ترى والجفاء ترى، حد عن نفسها على ما أقول في مصر جفاؤه يورثه القرب. الجفاء اللي حصل ان انت تركت قيام الليل، تركت قراءة القرآن، تركت الأذكار، ما وفتش، فحصل عندك القرب وهم وضيق بالداي، لأنك لم تعمل ما كنت تريد أن تعمله أو يعني عزمت على فعله لله عز وجل. فالجفاء هذا يورث القرب والهم والضيق. يتولدان من التفرقة تارة والجمعية تارة. فتفرقته تورثه القرب. انشغالات متعددة، تفرقة معناها انشغالات متعددة، حتى يكون الإنسان إراداته ويعني ليس عنده الاجتماع على هم واحد. الاختلاء الانشغالات الكثيرة في أمر يريد أن يقضيه هنا، وعمل يريد أن يقضيه هناك، والأهل يريد أن يقضي لهم كذا، والأولاد عندهم مشكلة كذا، والإخوة عندهم أمر كذا، تعددات كثيرة تجعل الإنسان إراداته متنوعة، لا يجد فرصة أن يجلس في ساعات المناجاة وساعات التفكر في صنع الله وساعات التدبر للقرآن، اللي هي الساعات الثلاث المذكورة في حياتنا بسبب مشاغل الدنيا. تورث التفرقة، تفرقة الإرادة. الجمعية معناها اجتماع الإرادة على شيء واحد الذي يجعله يرى كل الأحوال التي حوله مصدرها من الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا وتدبيرا وإحكاما. وأعماله هو ليس لها إلا إرادة واحدة، ليس لها إلا توجه واحد، ابتغاء وجه الله ولقائه سبحانه وتعالى. يقول فتفرقته تورثه القرب، لأنه متنوع بلا شك، لابد أن يحصل له ذلك الانقباض في القلب بسبب توزع الإرادة وأنواع المشاغل وتشتت أنواع الأعمال، بحيث أنه ليس عنده ما يلده يلده، وغالبا الأسباب تكون متعلقة بها في هذه التفرقة. التفرقة التي تورث القرب يكون متعلقا بالأسباب، الحاجة الفلوس اللي موجودة جات ولا ما جاتش، الشخص اللي معتمد عليه هو هيقضي المهمة اللي أنا عايزها ولا لأ، الشخص الذي يريد أن يرضى أو لا يرضى أو أخافه من خطواته أو لا. التفرق ده بسبب التعلق بالأسباب الظاهرة. الذي عنده جمعية يشهد دائما أن الله الذي جعل هذا يفعل بي او يفعل يعطيني، وجعل هذا يمنعني، الله سبحانه وتعالى الذي قدر علي هذا البلاء، الله الذي رفع عني هذه المصيبة، الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك. جمعية في شهود القدر وجمعية في شهود الاعمال الى الله عز وجل بردة واحدة. يتولدان يقول ان هو القبض والبسط من التفرقة تارة والجمعية تارة، فتفرقته تورثه القبض وجمعيته تورثه البسط. ويتولدان من احكام الوارد تارة، فوارد يورثه قبضا ووارد يورثه بسطا. في احوال بترد على القلب اشياء خواطر تأتي يجد قلبه قد انحرف، واحوال اخرى. والقبض ده له مصالح عظيمة، حتى مع وجود مع كونه قبضا له مصالح، لأنه يلجئ الإنسان إلى الله ويفقره إليه سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت يعرف عند البسط ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه السلام قد أتى عليه ما قال الله: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. أحوال وردت عليه عليه الصلاة والسلام، قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ضاق صدر المؤمن فله أسوة، وقد انشرح صدره بعد ذلك، الله انشرح له صدره. وقال عز وجل: ولا تحزن علينا، لا نحزن عليه الصلاة والسلام، ولا تحزن عليه، ولا تكو في ضيق مما يمكرون. كان يرد عليه عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء التي نهاه الله عنها، ووصل حاله في نهاية الأمر إلى أعلى الأحوال. صلى الله عليه وسلم: شرح صدر ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. صلى الله عليه وسلم. فهناك واردات ترد عند العبادات وعند الأعمال. الإنسان ما هوش قاعد في العبادة ليل نهار، هناك معاملات مع الناس، وثارد عليه واردات بسبب ذلك. وهناك مصائب تصيبه، وهناك أشياء تؤلمه وتحزنه. سيدنا يعقوب عليه السلام جاءه ما يعني جاء ما كان ما أحوال، وجاءته واردات بسبب ما جرى له من امتلاءات، حتى قال الله عز وجل عنه: وبيضت عيناه إلى الحزن فهو كظيم. قالوا: الله تبتأ أصابك رؤوسك حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو نفسي وحزني إلى الله، عنده بشر وحزن. وبعد ذلك جاء الفرج والبشر والأسعى من الله عز وجل، وصبر الصبر بما يحب. وهو أثناء هذا القبض لاجئ إلى الله مشتكي إليه، يجد أثناء الألم لذة. وهذا أمر عجيب، ليس إلا في الشكوى إلى الله، وليس إلا في اللجوء إلى الله والافتقار إليه سبحانه وتعالى، يجد في يعني البكاء سعادة، حاجة عجيبة جدا ليس لها نظير. يجد في التألم في سبيل الله عز وجل أمور، مع أنه لا يطلب الألم. يعني الذين في البلاء، الذين في الجهاد، الذين في المحن الاستضعاف، تجد عندهم من اللذات ما الله أعلم به، مع أنه بلا شك يتألم ويصيبه حزن وضيق ويريد أن يزول هذا البلاء، وإنما يشكو إلى الله سبحانه وتعالى ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الناس، وهو في ذلك متلذذ بشيء عجيب ليس له نظير ولا له مثيل. ولكن من عرف ذلك، من يعرف ذلك هو الذي يجده. كما أن المجاهد يجد يعني لذة في الجهاد تدفعه إلى أن يضحي بكل شيء، وهو يعني الناس يقولون: كيف يتحملون مثل هذه الأهوال وهو متقدم لا يلتفت. لذلك هو القبض له يعني فوائد عظيمة، وقد درس الله على خيرة خلقه صلوات الله وسلامه على أنبيائه جميعا. فهذه واردات ترد على القلب، وارد يورثه قبضا ووارد يورثه بسطا. وقد يهجم على قلب الثالث قبض لا يدري ما سببه، وبسط لا يدري ما سببه. يلاقي نفسه كده مشاهد يقول: وحكم صاحب هذا القبض أمران: الأول التوبة والاستغفار، لأن ذلك القبض نتيجة جناية أو جفوة ولا يشعر بها، أنت عملت حاجة غلط وأنت لم تنتبه، أو أنك قصرت، عندك جفاء، عندك بعد، بعدت عن الطاعة، فقل الذكر، فلذلك أنت مبتلى بهذا الأمر. فلازم بالتوبة والاستغفار والتفتيش، لأن التفتيش عن الذنوب والتوبة منها هو الذي يؤشر الله لك به زوال هذا القبض. الثاني الاستسلام حتى يمضي عنه ذلك الوقت، ولا يتكلف دفعه، ولا يستقبل وقته مغلبة وقهرا. لكل شيء شرع ولكل شرع فترة، يعني في أحوال معينة. وإن كان كما ذكرنا الاستقرار إلى الله واللجوء إليه والشكوى إليه من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الاندفاع بفترة القبض، وإن كان هو لم يذكرها هنا. يقول: ولا يطلب طلوع الفجر في وسط الليل. نعم، بس هو في الحقيقة أثناء فترة الانقباض هذه إذا تعمد لعبادة الشكوى واللجوء إلى الله والافتقار إليه ويعني الشعور بالعجز والانكسار له سبحانه وتعالى مع شهود نفوذ أمره وأنه لا يملك من نفسه حتى يعني أن يكون يعني قلبه متقلب على ما يريد أن يكون عليه. هو إذا نفس أن هو مستريح ولا يجد فلقا ولا ضيقا مما هو فيه من بلاء أو من عمل أو نحو ذلك، يجد قلبه قد حصل له ذلك القلب فيلجأ إلى الله عز وجل، يشعر أن قلبه بين إصبعين يقلبه كيف يشاء، فيلجأ إلى الله متضرعا كالغريق الذي لا نجاة له إلا بالله. فعند ذلك ومن لا يطلب طلوع الفجر في وسط الليل، هو في منافع أثناء وسط الليل. ولذلك ما يقولش لا هو امتى وضعنا يخلص، هو امتى هيزول الهم اللي انا فيه ده، هو هيزول في الوقت الذي قدره الله. وليركض حتى يمضي عامة الليل، يعني ايه يركض؟ مش معنى ذلك ان هو ينام من غير عبادة، لا، المقصود بها يركض ان دي فترة استحمل تحمل احذر انشغل باوقات ما هو العمل المطلوب اثناء الليل، مش الليل اللي هو الليل يعني اللي هو فترة القبض، فترة الضيق، فترة الحزن، فترة داخل نفسك يضيق صدرك ونحو ذلك. هذه الأشياء لها فوائدها كما ذكرنا إشارات لها في القرآن العظيم، كيف عامل النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله في فترة القبض، عاملوا بذلك حتى يمضي عامة الليل ويحين طلوع الفجر وانقشاع ظلمة الليل، بل يصبر حتى يهجم عليه الملك فالله يقبض راسه، او الملك يعني ما فيه من عند الله، اظنها الملك يعني يرسل الله عز وجل من يفرج عنه بقدرته سبحانه وتعالى. يقول وكذلك اذا هجم عليه وارد البسط فليحذر كل الحذر من الحركه والاهتزاز اللي هو بقى ايه الرعونه اللي هو ايه الفرح اللي بيخلي الانسان متهور، ان هو لقى صدره منشرح تلاقيه عمال يتنطط، يعني ايه بقى يتنطط حركه او قلبه كذلك، وشاعر بقى بان هو صاحب منزله فرحان بنفسه، احذر من ذلك. فليحذر كل الحذر من الحركه والاستجابه، وليحرزه بالسكون والانشراح الظاهر واحوال القلب، اياك ان يكون القلب متهورا او عنده رغونه او يظن نفسه صاحب منزله لمجرد وجود بحر وجود انشراح مثلا. اياك مثلا ان تتعلى على الله عز وجل في فتره البحر، انك تقول لا ده فلان ده الوقت ده عشان انا قلت عشان خالفني، او فلان ده انا دعيت عليه فان شاء الله هو رايح في دهي. لا انت عشان وجدت لذة في العبادة وراحة فيها يبقى انت خلاص انت بقى انت ده. او تفتكر نفسك ان انت صاحب المقام العالي في ذلك، ده انت انكمش واشكل. فالعاقل واقف على البساط ونحذر من الانبساط، يقف على البساط يعني خليك واقف من بعيد كده، والا فهناك من كان انبساطه سببا لدلاله وغروره على ربه عز وجل فهلك. والله لا يغفر الله والله لا يغفر الله لفلان، لما قال له اتق الله كل وقال له خليني وربي مره ثانيه ومره كل مره خليني وربي، فقال والله لا يغفر الله. اهو ده سبب واحد حاجز لنفسه، راى نفسه صاحب منزله ان هو متحكم ان فلان ده ربنا مش هيغفر له عشان هو مش كلامه. نعوذ بالله، نسال الله العافيه. لذلك يقف على البساط ويحذر من الانبساط، الانبساط ده فعلك انت، اما البسط ده فهبة من الله حصلت له لتشرح الصدر واتساع الامر حتى وجدت برد العباده ولذتها. يقول هذا شأن عقلاء اهل الدنيا ورؤسائهم الى ما ورد عليهم ما يسرهم ويبسطهم ويهيج افراحهم، ما يقعدش يتبطب ده ويقعد يعني يظهر بقى انواع الفرح الجامد ده، انسان غير عاقل. العاقل يعمل ايه؟ تلاقيه جاد الحاجه المستقره وقاعد كده في مكانه، قابلوه بالسكون والثبات والاستقرار حتى كانه لم يهجم عليهم قال كعب بن زهير في منح المهاجرين: ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. يعني مش لما يجيبوا جون تروح لنفسك، اهي دي بالظبط حالة عدم السكون. شوفوا عشان تعرف اهل الدنيا غير الابطالات، ولكن لما يجيبوا جون الدنيا ايه؟ تتهزيهين، وهم لسه ما كسبوش ولا حاجة، وبعد ما يتهزموا تلاقي الدنيا ساكتة خالص. وخبرك وتلاقي ان النتيجه اتعرفت من حال الناس قبليها هيجان فظيع جدا وخافت عقود ده في دنيا. فاياك ان تكون انت من هؤلاء فيما يرد عليك من الايه؟ من القبض والقصر. قال الدرجه الثالثه: ذهول مع صحبه الاستقامه وملازمه الرعايه على تهذيب الادب. اقول الذهاب هنا بقى دي عليها بقى اخر زي الدرجه الثالثه دي. الظهور هنا الغيبة في المشاهدة للحال الغالب يغلب عليه حتى يغيب عن ما حوله، المذهل لصاحبه عن التفاته إلى غيره. وهذا إنما ينفع إذا كان مصحوما بالاستقامة، وهي حفظ حدود العلم والوقوف معها وعدم إضاعتها. فكيف تسمى ذهولا إلى العلم؟ لماذا يسمى ذهولا هذا الحال؟ إلا أن يكون ذهولا عما يعني عما لا يحبه الله عز وجل، بحيث لا يلتفت الى الشهوة، او انه لا يلتفت الى متاعب او مشاق العبادة. لكن هو ليس هذا هو الذي جرت عليه عادته في الكلام على الذهول، بل هذه مبادئ الفناء حيث لا يشعر بنفسه ولا بمن حوله. لكن الذهول المطلوب ان يذهل عن الشهوات المحرمة، بحيث ان هو الناس بتبقى يعني ايه بتمسك نفسها عماله تقول لها هنهجم على الشهوه، وهو عمال يقول لها لا ده كويس، هو لا هو ما هو خلاص الموضوع ده بقى بالنسبه له ايه؟ ايه اللي بتدور عليه ده؟ زي بالظبط كده واحد ما بيحبش الكوره وهو عمال يتفرج على الناس اللي عماله ايه؟ تهيج في الكوره. ماشي كده الشهوات المحرمه كلها بالمنظر ده، زي واحد راجل كبير ما اصبحش عنده شهوه في النساء. وعمال الشباب التعبان ده ما ليه تعبين نفسهم بالمنظر ده؟ هو حقيقة ممكن يكون عنده كده، بس هو خلاص يعني هو أصبح لا يعني ذاهلا عن الشهادة وذاهلا عن متاعب العبادة. والناس تلاقيه يقول لك ده واقف تعتيم، وهو مش مش احنا بنقف تعتيم يقول اه قربت اخلص اهو، ايوه هقعد اهو هنركع خلاص. لا هو واقف بقى التعتيم ده مش حاجز ليهم، واخد بالك؟ تتورم كلام مش منتبه، يقطعوا له رجله زي عروة رضي الله عنه وهو ايه؟ وهو في حال اخر. او ده ذهول مطلوب. اما الذهول عن حقائق وجود النفس ويعني الغيب والذهاب يعني عن الواقع حتى يكون يسمى مجذوبا فهذا ليس مطلوبا، فده يقول بصحبه مع صحبه الاستقامه، وهي حفظ حدود العلم والوقوف معها وعدم اضاعتها. والا فاحسن احوال هذا الذاهب، لان هو عارف ابن القيم رحمه الله ما يقصدون بالذهول، ان هو انسان ممكن يسيب الصلوات. ماشي كده؟ ليه؟ عشان عنده ايه؟ انجذابه، عنده ذهول، او عنده او ترك الواجبات اللي عليه، او ترك الجهاد الواجب، مش عارف ايه اللي حواليه، او ترك ما يلزمه من القول الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده كشف حب الاستقامه. يقول: فالا فاحسن احوال هذا الجاهل ان يكون كالمجنون الذي رفع عنه القلم فلا يقتدى به ولا يعاقب على تركه الاستقامه. لا، اذا كان هو مش متثبت في هذا الذهول المتعمد، والا فهذه منزله. ولذلك الذهول مع صفه الاستقامه كلام دقيق جدا ولكن خطر، ولذلك لا يطلب لفظ ومنزله لم ترد في الكتاب والسنه. الذي ورد في الكتاب والسنه هو يعني ان يكون الانسان يعني مخلصا لله عز وجل ارادته لله قد انقطع قلبه عن نفسه، بمعنى انه صار لا يريد الا ما يريد الله شرعا، يحب ما يحبه الله، سقط من قلبه وذهب من قلبه وذهل عما يريده اهل الدنيا من دنيا. يقول: واما ان كان السبب الذهول المخرج عن الاستقامه باستدعائه وتكلفه وارادته، هو الذي يحاول يوصل نفسه الى هذا الحال من الشكر والغيبه، فهو عاصي مفرط مضيع لامر الله له حكم امثاله من المفرطين. فاذا تكلم بكلام ضلال مبين ساعة الذهول يقول لك انا ما كنتش فاهم كان بيقول ايه، يبقى يالف كتب يقول ده كان عنده ايه؟ زهود، يقول بقى اقوال كفريه، يقول كان عنده ايه زهود. وبعد ده ابو فاق كان شيخ الاسلام وتاميه قدس الله روحه، ويقول متى كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. كلام جميل جدا. السكران سكر الشراب ولا سكر ايه؟ ولا سكر الاحوال، الاحوال غير الشرعيه، الاحوال غير الاسلاميه، غير الايمانيه، الاحوال المخترعه من احوال اهل البدع. يقول وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب، يريد به ملازمته رعاية حقوق الله مع التأدب بآدابه، فلا يخرجه ذهول عن استقامته، ولا عن رعاية حقوق سيده، ولا عن الوقوف من أدب بين يديه. ملازمة الرعاية رعاية حقوق الله على تهذيب الأدب، يعني عنده أدب ويهذبه، عنده تأدب بآداب مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الناس. وهذه المنزلة القديمة من منزلة الأدب قد سبق شرحها في شهر رمضان الماضي، فلتراجع ولتجعل في مكانها. المرة القادمة إن شاء الله في منزلة اليوم. أتوقع لهذا وأستغفر الله لكم. هي موجودة مسجلة، اللي عايز يراجعها يراجعها في شرح رمضان بالتفصيل. الكلام ده كان في 10 من رمضان، وأول مرة كان بعد أول مرة بعد ذهب لغاية الدرجة الثالثة، لغاية فصل ومن منازل إياك نعمل ذلك الشيء منزلة اليقين. ذهب لأنه ملقى وليس عين وليس عين رقيق، هو خصصت بتاعت امتحانات عليكم. عايزين يخلصوا، احنا مش عايزين نخلص من كده. حكم وصف الدخ مع العلم انه يشاهد من خلال قناه الاسلاميه فقط، مع العلم انه لم تكن وصف الاهل سوف يشاهدون قناه الارضيه التي فيها الاسم. خلاص يعمل وصلة للقناة الإسلامية. حكم تطهير مثل المنازل التي تستهدف الطيب والشرط. الحكم فيها للأغلب. أنا أظن أن وصلة النت الأغلب فيها غير جائز. للأسف الشديد إلا الملتزمين وصلها واشترط عليهم. يا إما توصل ملتزمين بس، يا إما توصل للناس وتقول لهم أشترط عليكم ما تتفرجوش إلا الشيء النافع غير الضار. فإذا علمت أنهم لن يلتزموا بالشرط لا تفعل. هل تجزئ الوصيه على العقيقه اذا اجتمعتا؟ هناك من العلماء من يقول ذلك، والراجح انها كل منهما عباده مستقله. لا، التقسيم الثلاثه الافضل. لو كان فيهما الهه الا الله لافسدتا. توحيد ربوبيه ام الوهيه؟ الهه، الوهيه. لو كان هناك من يستحق ان يعبد في السماوات وفي الارض، وهذا مستلزم ان يكون خالقا ربا، لفسد الشهرة. توجه القلوب لغير الله مفسد، توجه أعمال العباد لغير الله مفسد. السماء الأرض مستقرة لأنها لا تتوجه إلا إلى الله بالطاعة. قالت أتينا طائعين، وهو خالقهما سبحانه وتعالى. قالت السماء الأرض الفساد في البشر لأجل توجه قلوبهم لغير الله. تطريز العبايات وفساد الفرح. فلسفين الفرح انت بيتها الاخوات والعبايات اللي بيلبسوها وسط النساء، لا باس بها. فلسفين الافراح المتبرجه التي يعلم في الغالب الاعم انه تلبسها الفتيات والعرائس في الحفلات المختلطه التي الرجال والنساء معا، لا شك ان هذا ما يجوز. كيف تكون كيفيه التعريض للخطبه او الرغبه بالجواز للاموال في فتره العده؟ يقول لا تشبهين بنفسك. ما تستعجليش انك تتخذ قرار ونحو ذلك. ما المقصود بالسماع في قول النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني الا ثم يموت ولا يؤمن بالذي ارسلت به الا اختاره الله النار. السماع معناه ان يسمع ان لا اله الا الله محمد رسول الله. يسمع أن محمدا قد جاء برسالة من عند الله أن لا يعبد إلا الله. إقامة الحجة، نعم هذه هي الحجة، لأن لا إله إلا الله في فطرة كل إنسان، وتصديق الرسل رصيد في فطرة كل إنسان، لأن هذه الدعوة الحقيقية، دعوة عبادة الله وحده لا شريك له. إذا يعني وصل إليه أخبار أن هذا رجل كذاب طلب الأدلة على صدقه، وهذه سوف تجدها كالماء والهواء، ما يطلبها إليك. أليس الله أرحم بنا من أمهاتنا، حيث أن الله يعلم كل شيء ويعلم أن النصارى الذين يشمتون على كفرهم سيدخلون النار، إذا لماذا خلقهم؟ لحكم بالغة، ليس لمصلحتهم هم، ولكن لظهور آثار أسمائه وصفاته في أنه شديد العقاب وأنه حكم عدل، ويعاملك بعدل كما يعاملك أنت أيها المسلم بفضله، ولتحمد الله عز وجل على نجاتك، فالله إن كدت لترجين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. تعرف قدر النعمة ازاي لو شفتش من هو محروم منها، يعني حرمت منها وربنا عافاك من الكمال وجعلك مسلما، فأنت تشهد كيف تقلبت قلوب قوم على الكفر به وادعاء الصحبة والولد وغير ذلك، وعلى عبادة الأوثان، وأنت تراهم كامل العقل في غير ذلك، يعملوا قنبلة ذرية ويعبدوا البعض والعياذ بالله، يطلع يعملوا تواريخ تجيب كل حاجة وتتشمت على كل حاجة ويعبد الصليب ويعتقد أن ربنا لا يسد كف عليه والعياذ بالله. أعوذ بالله. المعوقين دول عشان تعرف انت نعمة العقل، وتعرف فضل الله عز وجل عليك بعافيته. هل اذا طلبت من احد اخواني ان يدعو لي في امر دنياوي اخذ من 70,000 الظاهر والله اعلم، تطلب منه ضعف امر اخواني؟ نعم.